بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وقفنا في المجلس السابق عند القسم الأول أو النوع الأول من أنواع الخيار، وهو خيار المجلس، ولا يزال الكلام فيه، وكان من آخر ما ذكرنا ما يثبت فيه خيار المجلس. فذكر المؤلف أنه يثبت في البيع، واستثنى الأصحاب من البيع أنواع من البيوع كالمكاتبة الكتابة، واستثنوا أيضا إذا إيش قلنا ثلاثة ها؟ نعم، إذا تولى طرفي العقد، والثالث إذا اشترى أو باع، عفوا، إذا اشترى من يعتق عليه، من يعتق عليه. فهذه ثلاثة بيوع استثنيت من البيع. والصلح بمعناه، قلنا الصلح بمعناه هي الذي بمعنى البيع، كان يصالحه أو يقر له بشيء في ذمته ثم يشتريه منه هذا الذي في ذمته بمال، هذا بيع، هذا فيه الخيار. وكذا الإجارة والصرف والسلم، هذه كلها عقود الأصل فيها أن تكون نافذة ولازمة، إلا أنه جعل الشارع للمتبايعين خيار المجلس، لأن الإنسان قد يعجل في اتخاذ القرار فيكون له فرصة أن يتراجع. وقال المؤلف: دون سائر العقود. هناك عقود كما قلنا في المجلس السابق، هناك عقود قد تكون في الأصل جائزة، ليست بلازمة أصلاً، مثل الوكالة ونحوها، فهذه ليست بواجبة بلازمة، فلا تحتاج إلى خيار مجلس، فهو يستطيع أن يلغيها ويفسخها في أي وقت، فلا حاجة لأن نقول لها خيار المجلس. ومثل الرهن مثلا، الرهن هو جائز من وجه، لازم من وجه، لازم من جهة الراهن الذي رهن لا يستطيع أن، لكن من جهة المرتهن الذي طلب الرهن هو جائز، فلا يحتاج إلى خيار مجلس. واضح؟ وغيرها من العقود الأخرى. هناك عقود نافذة لكن فيها قوة نفاذ، ويترتب على وضع خيار المجلس فيها مفسدة، مثل النكاح، هو عقد لازم لكن ما يمكن نجعل فيه خيار المجلس، لأنه سيكون هذا بمعنى الطلاق، ففيه الطلاق ونحو ذلك. أيضا مما قالوا مما لا يدخل فيه العقود التي تكون فيها قوة نفاذ لا خيار للإنسان فيها، كالوقف وكذلك الهبة والعتق، قالوا لأن هذه لا يترتب عليها مبادلة ويعني شيء في مقابل شيء، وإنما قصد العاقد فيها هو إيش؟ الأجر والثواب، ولم يقصد فيها العوض المادي بين طرفين. فهو حينما يعتق أو يهب أو يوقف فليس لها، فهذه فيها قوة نفاذ مثل هذه العقود، فلا يجعل فيها خيار مجلس. واضح؟ نعم. ثم قال رحمه الله: ولكل من المتبايعين الخيار. إذن خيار المجلس حق لمن؟ لكلا المتبايعين، بائع والمشتري، ليس حق لواحد دون الآخر. هذا الأصل، هذا الأصل أنه الخيار لكل واحد منهما إذا تبايع. قال: ما لم يتفرقا، هذا بيان لما ينتهي به خيار المجلس. خيار المجلس ينتهي أولا بالتفرق، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الذي مر معنا في الصحيحين: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أي مجتمعين. وقوله وكانا جميعا يؤكد أن المراد بالتفرق هنا ليس التفرق بالأقوال كما ذهب إليه الإمام مالك وخالف الجمهور في مسألة خيار المجلس، وقال إنه ليس هناك خيار المجلس، إنما المقصود بالتفرق التفرق بالأقوال، لكن هذا خلاف ما عليه جماهير العلماء أن المراد بالتفرق التفرق بالأبدان. وذا قال وكانا جميعا، وكانا جميعا، فالتفرق هنا المراد به التفرق بالأبدان. والتفرق قال ما لم يتفرق عرفا بأبدانهما. لماذا قال عرفا؟ لأن الشرع لم يحدد نوعية التفرق وطريقة التفرق هنا، فجعل للعرف. ومثل هذه المصطلحات إذا لم يأتي في الشرع بيانها فإنه يرجع فيها إلى العرف واللغة في بيانها. فالتفرق هنا لم يحدد بالشرع فجعل مرده إلى العرف، لأنه يختلف أو تختلف مجالس العقود، فقد يتعاقدان وهما في الطريق، أو وهما على ظهر سفينة، أو وهما في بيت كبير أو صغير، في مزرعة، في صحراء، فكل واحدة من هذه الأشياء يختلف فيها التفرق باختلاف الحالة التي هم عليها. والشرع لم يأتي بتحديد نوع التفرق، لو جاء في الشرع ما يحدد كيفية التفرق لوقفنا عندما وقف عنده الشرع أو ما دلنا عليه الشرع، ولكن لأنه أطلق قال ما لم يتفرقا وكانا جميعا، فدل على أن التفرق هنا مرده إلى العرف، فقالوا إذا كانوا على ظهر سفينة بأن ينزل أحدهما إلى أسفلها وأحدهما يبقى في أعلاها، وإن كان في دار كبيرة بأن ينتقل أحدهما من غرفة إلى غرفة، وإن كانوا في دار صغيرة أن يصعد أحدهما إلى أعلاها وأحدهما إلى أسفلها، وإن كانوا في صحراء أن يلقي كل واحد منهما ظهره ويمشي خطوات، وهكذا. المسألة مردها إلى العرف في التفرق. ومر معنا في المجلس السابق أنه لا يجوز أن يكرهه على إبطال خيار المجلس بأن يعني يخرج من المجلس العقد بسرعة كي يفوت على البائع أو على المشتري خيار المجلس، للحديث الذي ذكرناه، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، يعني خوفا من أن يطلب الإقالة في هذا البيع، لا يحل له ذلك. والمذهب على أنه يحرم، على أنه يحرم ذلك. وإذا قلنا أنه يحرم معنى ذلك أنه لا يفوت على الشخص الآخر، لا يفوت عليه حقه في الخيار. وإن كانت المسألة هذه خلافية بين أهل العلم، فمنهم من قال يفوت خيار المجلس لكنه يحرم هذا الفعل، يحرم هذا الفعل، ويحتجون لذلك بفعل ابن عمر. ولكن على كل حال الأظهر والله أعلم أنه لا يصح ذلك، لا يصح التحايل لإسقاط حق مسلم، ولو تحايل الإنسان فإنه لا يسقط الحق، لا يسقط الحق بمثل هذا التحايل، ويحرم ذلك، لا يجوز مثل هذا الأمر، واضح. لكن لو خرج من غير قصد التحايل على ذلك، خرج مسرعا لحاجة أو لغرض صحيح، فنعم يسقط حق الخيار في هذه الحالة. قال ما لم يتفرقا بأبدانهما تأكيد إلى أن التفرق يقع بالأبدان. طيب إذا كان البيع وقع بينهما كما سأل أحد الإخوة بالأمس بالهاتف، كيف يقع التفرق؟ هذه مسألة نازلة لأنه في السابق ما كان فيه مثل هذا. فالعرف هنا أن يقع التفرق بماذا؟ بإنهاء المكالمة بينهما. إذا أنهوا المكالمة فيما بينهما تم العقد ولزم العقد هنا في هذه الحالة، واضح؟ لأنه تفرقوا وإن كان ليس تفرقا بالأبدان لأنه في الأصل هم متفرقون بالأبدان، لكن ينزل مسألة المهاتفة تنزل منزلة الاجتماع بالبدن، كأنهم مجتمعين بأبدانهما ويتحدثان في مباشرة. ها؟ أي نعم، أي مثل هذا كذلك. نعم نعم. طيب ها كيف الصراحة؟ إيه؟ لا ما هو على، هي المسألة ليست على سحب المال بالبطاقة أو بغير البطاقة، والكلام على التفرق. أما استلام المبلغ وعدم استلامه ما يعد، ها حتى لو طبع الفاتورة ما دام لا يزالان في نفس الموقع، ها حتى لو طبع الفاتورة وكتب لك عقد ونقلت السيارة باسمك في لحظتها وكتبت الاستمارة باسمك، هذا لا يغير من الحكم شيء، لا يغير من الحكم. يعني لو حصل أنه كما الآن يحصل في مواقع بيع السيارات مثلا، قد يكتب لك العقد ويخرج لك استمارة السيارة وتكتب السيارة باسمك وأنت في محلك، هذا لا يغير، هذه مجرد يعني عقود للإثبات فقط، توثيق عقود، لا تغير من الأحكام شيء من ناحية خيار المجلس. ما دام لا يزالان في مجلس العقد فلكل واحد منهم الخيار فسخه. ما أدري المراسلة ما فيها يعني اجتماع حتى يكون هناك تفرق. نعم. وإن نفياه أو أسقطاه سقط. نعم، إذن يسقط خيار المجلس أولا بالتفرق عرفا كما تقدم، وثانيا إن نفياه، نفياه يعني نفى كل واحد منهما أو اتفق على نفي أن يكون بينهما خيار مجلس في أصل العقد، قالوا نتعاقد على أن لا خيار مجلس بيننا، يعني بمجرد ما تعطيني صفقة يدك ويحدث الإيجاب والقبول بيننا يلزم العقد، فإذا اتفق على ذلك صح هذا الأمر وثبت وسقط، ما يعتبر هناك بينهما خيار مجلس لأنهما نفياه ابتداء، يعني قبل حدوثه قبل حدوثه. أو أسقطاه، هذه الحالة الثالثة، أسقطاه أي بعد ثبوته، بعد ثبوت خيار المجلس، يعني تعاقد، لأن خيار المجلس مرتبط بالتعاقد ابتداء حتى لو لم يشترطاه، ما يلزم اشتراط خيار المجلس، لأن هذا من إيش؟ من مقتضى البيع، من مقتضيات البيع التي قضى بها الشرع، قضى بها الشرع، ما يلزم أن أحدهما يشترط على الآخر أن يكون هناك خيار مجلس، فهذا من مقتضيات البيع التي قضى بها الشرع. فإذا اتفق على إسقاطه بعد ثبوته فأيضا يسقط، فإذا يسقط خيار المجلس بإيش؟ بالتفرق ويلزم به البيع، أو بنفيه ابتداء قبل لزومه، قبل لزوم البيع نفيه ابتداء في أصل العقد، أو بإسقاطه بعد ثبوته، يعني ثبت خيار المجلس تعاقد ثم اتفق على إسقاطه بعد الإيجاب والقبول، بعد الإيجاب والقبول، فأيضا يسقط خيار المجلس لأنه حق لهما، والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث الذي قال فيه البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، ثم قال إيش؟ أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر وجب البيع، يعني خير أحدهما الآخر على ماذا؟ على إسقاط الخيار، على ألا خيار بينهما، ألا خيار بينهما، سواء ابتداء بأن ينفيه أو بعد ثبوته بأن يسقطه. واضح؟ طيب وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر. نعم، لأنه حق له. وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر. لو قال أحدهما أسقطت حقي في الخيار، فإنه لا يسقط حق الآخر في الخيار، يبقى حقه. فأنت تسقط حقك لأنه لك الحق أن تسقطه، فتتبايع معه على نفي الخيار أو إسقاطه بالنسبة لك، على نفيه أو إسقاطه بالنسبة لك، لكن هذا لا ينفي عن الآخر ولا يسقط حق الآخر. نعم. فلو قال أبيعك هذه السيارة ولا خيار لي في المجلس، أو بعد أن باعه السيارة قال أحدهما لا خيار لي، أسقط الخيار عن نفسه، فيسقط عن نفسه لكن لا يسقط عن الآخر. نعم. وإذا مضت مدته لزم البيع. وإذا مضت مدته، مدة ماذا؟ يعني المفترض أن يقول وإذا تفرق، وإذا تفرق، واضح؟ لأن هذه مدته، مضي المدة ليس هناك مدة محددة، لأن عبارة المؤلف هنا وإذا مضت مدته توحي بأنه هناك مدة محددة كما في خيار الشرط الذي سيأتي. هنا ليس هناك في خيار المجلس مدة محددة، يعني نقول مثلا ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين، ها؟ ما في مدة محددة، وإنما المدة محدودة بالتفرق، محدودة بالتفرق. فلذلك لو قال وإذا تفرقا لزم البيع، وليس المقصود مضت مدته، وإنما قصده بمضت مدته يعني المدة المقررة شرعا وهي بالتفرق، وهي بالتفرق. فإذا مضت مدته أي تفرقا لزم البيع. لزم البيع يعني ها أي أصبح نافذا لكل واحد منهما حق التصرف فيما في يده، واضح؟ ولا يلزم أحدهما الآخر بالفسخ، ولا يحق لأحدهما لأحدهما الفسخ، واضح؟ نعم. هذا المذهب، نعم، أنه إذا وإن طالت مدته ما لم يتفرق. نعم. الثاني أن يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة. نعم. الثاني أن يشترطاه، هذا الثاني إيش يعني؟ من أقسام الخيار. أقسام الخيار كما قلنا المؤلف قال ثمانية، عفوا الشارح في الروض قال ثمانية، وبعض كتب المذهب تجعله سبعة، يدخلون بعضها في بعض. على كل حال هو مسألة مردها إلى الاستقراء. فالثاني من الشروط، من أنواع الخيار، خيار الشرط، ونسب إلى الشرط لأن سببه الشرط، لأن سبب هذا الخيار هو الشرط، وإلا الأصل عدمه، الأصل عدمه. ما الذي أوجبه؟ الاشتراط فيما بينهما، لما اشترطاه ها سمي خيار شرط. كما أن ذاك خيار مجلس، ما الذي أوجبه؟ العقد في المجلس. فهذا الخيار أوجبه ها خيار الاشتراط فيما بينهما، أن أحدهما اشترط على الآخر هذا الشرط، أو كلاهما اشترط هذا الشرط، فسمي خيار الشرط. وهنا قال أن يشترطاه، أن يشترطاه، إذن لا بد من خيار الشرط من اتفاق الطرفين عليه. يعني لو اشترطه أحدهما ولم يوافق الآخر هل يقع مثل هذا الشرط أو يلزم مثل هذا الشرط؟ ما يلزم مثل هذا الشرط، لا بد من إيش؟ ها؟ من اشتراطه من الطرفين. ولذا قال وإذا أن يشترطاه، فمرد الشرط هنا إلى البائع والمشتري، أن يشترطاه في العقد، هذا محل الشرط، هذا محل الشرط، خيار الشرط أن يشترط في العقد. مفهومه، مفهوم هذا الكلام ما هو؟ فيه تدل على الظرفية، في العقد يعني في صلب العقد، فتدل على الظرفية أن ما قبل العقد لا يصح الشرط وما بعد العقد لا يصح الشرط. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب، أنه لو اشترطوا هذا الشرط قبل التعاقد فإن هذا الشرط لا يلزم، أو اشترطوه بعد العقد فإن هذا الشرط أيضا لا يلزم. هذا هو المذهب، ولكن استثنوا فيما بعد الشرط ما يشترط في خيار المجلس أو في خيار الشرط، فقالوا يصح. كيف هذا؟ تعاقدوا على البيع، بعتك هذه السيارة وهذا قال اشتريت، ولم يشترط خيار الشرط، لم يشترط خيار الشرط، ففي أثناء خيار المجلس قال أحدهما للآخر أريد أن أشترط 3 أيام لي الخيار، 3 أيام هذا هو خيار الشرط، لي الخيار 3 أيام، فهل يصح مثل هذا الشرط أن يشترط في خيار المجلس؟ نعم، لأنه في خيار المجلس له لا يزال العقد غير لازم، لا يزال عقد البيع غير لازم، يمكن أن يفسخ. واضح يا أخوان؟ وكذا في خيار الشرط، لو كان بينهما خيار شرط قال أبيعك هذه السيارة أو قال أشتري هذه السيارة ولي الخيار 3 أيام، وفي أثناء هذه 3 أيام أراد أيضا أن يضيف خيار شرط آخر لي الخيار 6 أيام أخرى أو 7 أيام أو 8 أيام وهكذا، فإذا خيار الشرط أين موضعه؟ لابد أن يكون في صلب العقد أو في أثناء مدة الخيارين، خيار المجلس أو خيار الشرط. أما قبل العقد أو بعد العقد، بعد لزوم العقد، فإنه لا يصح خيار الشرط، لا يلزم خيار الشرط في هذه الحالة. هذا هو المذهب. هناك وجه آخر أو قول آخر في المذهب أنه يصح قبل العقد وبعد العقد لو اتفقا على ذلك، لأنه حق لهما، لكن المذهب قالوا لا يلزم. فلو تكلم معه وقال يتفاوضان على بيع سيارة مثلا، ها، وقال يعني ممكن أن أشتريها بس يكون لي يعني خيار الشرط، خيار 7 أيام أو أسبوع أجربها، ها، ثم أراد أن يتعاقد فقال أبيعك هذه السيارة، هذا قال اشتريت ولم يذكر خيار الشرط في صلب العقد، ها، وتم العقد، ما يحق له أن يلزمه بالشرط. لماذا؟ لأنه وقع الكلام به قبل العقد ولم يأتي في صلب العقد، لم يأتي في صلب العقد، أي نعم، في ألفاظ العقد يعني في التعاقد، في أثناء التعاقد، بأن يقول أبيعك وهذا يقول أشتري بشرط كذا، هذا في صلب العقد. لكن أن يكون تفاوض وكلام قبل العقد، ها، ثم هذا قد يمضي عليه يوم أو يومين أو ساعات أو غير ذلك، لكن حينما أرادوا التعاقد، ها، ما ذكروا هذا الشرط، فالمذهب يرون أنه لا يلزم مثل هذا الشرط. أو بعد لزوم العقد، يعني بايع ثم تفرق ولزم العقد، رجع المشتري أو البائع وقال أنا أشترط أن يكون لي الخيار 3 أيام، هل يحق له ذلك؟ ما يحق، لأنه لزم البيع في هذه الحالة. طيب لو اتفقا جميعا، أيضا يقولون المذهب لا يصح ذلك لأنه لزم البيع في هذه الحالة، والعلة عندهم أن البيع عقد لازم ولا يصح أن يرد العقد اللازم إلى أن يصبح عقدا جائزا. الأصل في الشرع أن عقود البيع والمعاوضات عقود لازمة، فلا يصح إرجاعها إلى أن تكون عقود إيش؟ جائزة، متى ما شئت فسختها، لأنه هذا يخالف مقتضى العقد، يخالف مقتضى، لأن من مقتضى العقد أن يكون لازما، فيحق للبائع والمشتري التصرف في المبيع، وهذا سيعطل كما سيأتي معنا، سيعطل مسألة التصرف في المبيع والتصرف في الثمن في أثناء الخيار، حينما يكون العقد معلقا جائزا، يعني معلق ما لزم إلى الآن، هنا سيصبح إيش العقد، ها، ما يمكن التصرف فيه لا في المبيع ولا في الثمن، وهذا يخالف مقتضى العقد. واضح؟ فإذا موضعه قالوا في العقد، وهناك وجه أنه يجوز قبل العقد وبعده إذا تراضيا على ذلك. هذا قول على كل حال، هذا قول له وجاهته، له وجاهته على كل حال، لكن نحن سنمشي على ما قرره في المذهب. ويصح بعد العقد كما قلنا إذا كان في إيش؟ في أثناء الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط، إذا كان بينهما خيار شرط. طبعا ما الدليل على جواز خيار الشرط؟ نحن لم نذكر ما الدليل عليه، ما الدليل على أنه يصح خيار الشرط بين المتبايعين؟ نعم، عموم حديث الذي مر معنا، المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم، وقوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فمعنى ذلك أن الشرط الذي جاء أو دل عليه الكتاب والسنة فإنه شرط صحيح، وهذا مما دلت عليه النصوص الشرعية أو قواعد الشريعة، وأيضا عموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا من جملة العقد، شرط من جملة العقد فيجب الوفاء به، واضح؟ قال: في العقد مدة معلومة. من شروط خيار الشرط حتى يثبت أن يكون مدة معلومة، فلو كان مدة مجهولة فلا يصح. فلو قال لي الخيار أن أجرب هذه البضاعة، فاتفق على أنه له الخيار ولم يحدد مدة معلومة، فهذا الخيار إيش؟ باطل، غير صحيح. هذا الخيار باطل ولا يصح، لأنه لا بد أن يكون مدة معلومة، لأنه إذا لم يكن له مدة معلومة فيكون فيه غرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر في البيع، فهذا من الغرر الذي يوقع الخصام ويوقع أيضا يعني الضرر بأحد المتبايعين، في ضرر لما يكون الخيار معلق هكذا أو مطلق من غير تحديد مدة. قال: ولو طويلة، ولو هذه إشارة إلى الخلاف في المسألة، ولو كانت المدة طويلة ما يضر، لو قال لي الخيار سنة يجوز ذلك لعموم الأحاديث الدالة على أنه يجوز وضع مثل هذا الشرط، واضح؟ فإذا جاز فلا فرق بين أن تكون المدة طويلة أو قصيرة، لا فرق في ذلك، واضح؟ الذين خالوا في هذا قالوا أن الأصل في البيوع أن تكون نافذة وأن تكون لازمة، وهذا إطالة مدة البيع سيجعل البيع هنا يترتب عليه زيادات، يترتب عليه خسارة، يترتب عليه أشياء في أثناء المدة الخيار هذه، فقد توقع في الخصومة. ولكن على كل حال الأظهر كما قال في المذهب أنه يصح ما دامت المدة معلومة ولو كانت طويلة، ولو كانت طويلة. طيب، نعم. وابتداؤها من العقد. نعم، وابتداؤها، ابتداء مدة إيش؟ خيار الشرط، ابتداء المدة في خيار الشرط من العقد، ويعني من حين تعاقدا. فإذا تعاقدا على أن بينهما خيار شرط فخيار الشرط يبتدئ من العقد، لكن إذا تعاقدا ولم يذكرا خيار الشرط وإنما ذكراه في أثناء مدة خيار المجلس، في أثناء خيار المجلس، فمن حين من متى يبتدئ؟ من حين اشتراطه، واضح إخوان؟ إذا تعاقدا على أن بينهما خيار شرط فيكون من حين التعاقد لا من حين التفرق، واضح؟ من حين التعاقد لا من حين التفرق. وأما إذا تعاقدا ولم يذكرا خيار الشرط وذكراه في أثناء خيار المجلس، كما قلنا أنه يصح أن يذكراه في خيار المجلس، فيكون من حين إيش؟ من حين اشتراطه لا من حين التعاقد. قد يقول قائل: يعني هذا الفرق يسير، لكن هذا الفرق قد يكون يعني مؤثر. كيف يكون مؤثر؟ لأنك حينما تتعاقد معه وتذكر خيار الشرط، ها، تعاقدتم في مثلا مع أذان الظهر لمدة يوم، فمعنى ذلك متى ينتهي الخيار؟ أذان الظهر من اليوم الثاني، ولا لا؟ فإذا كنتم تعاقدتم مع أذان الظهر ولم تذكر خيار الشرط، ولكن في أثناء خيار المجلس ها بعد مضي نصف ساعة أو ساعة ها اشترطتم خيار المجلس، خيار الشرط في أثناء خيار المجلس، فهنا فرق إيش؟ فرق ساعة، فهنا ينتهي خيار الشرط ها من الساعة التي اشترط فيها. هذا الفارق ما بين التعاقد وما بين هذا قد يحصل في الشرط في أثناء خيار الشرط، يحصل فيه نماء ولا لا؟ يحصل نماء وزيادة في المبيع كما سيأتي معنا. فلمن تكون هذه؟ لأن المذهب يرون أن الزيادة المنفصلة تكون لمن؟ للمشتري في أثناء خيار الشرط، واضح؟ فهذا الفارق ها يعني قد يكون مؤثرا. قد يقول قائل في أثناء خيار المجلس الأصل أنه أيضا خيار، هو نفسه خيار. نعم هو خيار ويكون للمشتري، يكون للمشتري، فهنا قد يكون لا يكون هنا فرق يعني، لكن نحن نجعله كافتراض أن هذه المدة فيها إيش ها فيها إشكال، فيها إشكال. قد يكون ليس فقط لمجرد الزيادة، ممكن يختصمون في قضية الرجوع في البيع، يعني مثلا قد يكون في هذه الساعة زادت قيمته فأراد أحدهما أن يرجع عن البيع، أن يرجع عن البيع، أو اطلع على عيب في السلعة في هذه الساعة الفارقة بين هذا وهذا فقال رجعت فاختصموا، فهنا القاضي سينظر متى حصل العقد ومتى حصل الشرط، واضح؟ فإذا الفارق ولو كان يسيرا قد يكون مؤثرا، لأن هذا الفارق اليسير كما قلنا قد يحصل فيه زيادة ونماء، قد يحصل فيه اطلاع على عيب في السلعة في هذه اللحظة، وأيضا قد يكون فيه زيادة في ثمن هذا الشيء فيندم البائع أو المشتري فيريد أن يسترد بضاعته وهكذا. طيب نعم. وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل. نعم، وإذا مضت مدته، مدة ماذا؟ خيار الشرط، قرروا أن خيار الشرط 3 أيام فمضت المدة، فهنا عبر بقوله بطل. بطل ما هو؟ يعني العبارة هنا فيها إشكال، هو لم يبطل، إذا مضت المدة لم يبطل إنما انتهت المدة، فلذلك في الشرح قال وإذا مضت مدته لزم البيع، لزم البيع، واضح؟ أو قطعاه، يعني قطعاه المشتري والبائع أو البائع والمشتري، قطع خيار الشرط، أو قطعه أحدهما على نفسه، فهنا إيش ها خيار شرط، انقطع فبطل. هنا يعبر عنه بأنه بطل الشرط أو خيار الشرط ولزم البيع، ولزم البيع، لكن في الأول وإذا مضت مدته لزم البيع، ما نقول بطل خيار الشرط لأنه تم صحيحا من غير بطلان، لكن إذا قطعاه يعني تبايع على أن الخيار بينهما مثلا أسبوعا، ولكن في أثناء هذا الأسبوع جاء المشتري للبائع وقال ما رأيك أن نقطع خيار الشرط؟ ليش يقولون نقطع خيار الشرط؟ يعني تحقق لكل منهما القناعة بالمبيع أو بالعقد، فيريد كل واحد منهما أن يتصرف فيما في يده، لأن خيار الشرط يمنعهما من التصرف كما سيأتي، يمنعهما من التصرف، فاتفقا على أن يقطعاه. لماذا؟ حتى إيش؟ يحق لكل واحد منهما التصرف فيما في يده، لأنه ما دام خيار الشرط باقي فإنه لا يحق لأحدهما التصرف فيما في يده، والتصرف هنا يترتب عليه أمور كما سيأتي. فأرادوا أن يقطع كل واحد منهما خيار الشرط بذلك، لكن لو قطعه أحدهما لا يسقط حق الآخر ولا ينقطع خيار الشرط، وإذا قال هنا فإن قطعاه فهو لا ينقطع خيار الشرط، ما دام لابد أن يتفقا جميعا على قطعه، لكن لو قطعه أحد قال لا خيار لي، هذا يرجع لك أنت، لا خيار لك، لكن لا يقطع هذا خيار الشرط، لا يقطع خيار الشرط. نعم. ممكن، ممكن يطول في أثناء خيار الشرط يوقعون خيار الشرط كما قلنا قبل قليل. لا بد من رضا الطرفين، ما يصح. وهو في الأصل خيار الشرط لا يثبت إلا برضا الطرفين ولا ينقطع إلا برضا الطرفين، فلو قطعه ما ينقطع خيار الشرط، يبقى الحق للآخر في استمرار خيار الشرط. كونك أنت لا تريد أن يكون لك خيار يرجع لك، لكنه ما ينقطع، ما ينقطع ذلك. طيب. ويثبت في البيع والصلح بمعناه والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد. نعم. قال ويثبت كما في خيار المجلس، في أي شيء يثبت في خيار المجلس؟ قال في البيع والصلح بمعناه والصرف والسلم إلى آخره. فكذلك هنا قال يثبت في البيع خيار الشرط، وهذا هو الأصل، يثبت في البيع. وطبعا من غير ما يستثنى فيما تقدم. والصلح بمعناه، أيضا الصلح الذي بمعنى البيع، مثل أن يقر لك، يقول أنا أقر لك بأن لك في ذمتي 100 صاع تمر وسأعطيك بدلا عنها 100 درهم اشتراها منه التي في ذمتي، هذا الصلح على إقرار، فهذا بمعنى البيع، فله خيار الشرط في هذا. قال والإجارة في الذمة، ما معنى الإجارة في الذمة؟ يعني الإجارة على عمل في الذمة لم يقع، مثل أن يؤاجره على خياطة أو على بناء أو على إصلاح سيارة أو على أي شيء من مما يقع في الذمة، ولكن قال لي الخيار، قال بكم تبني لي هذا الجدار أو بكم تخيط لي هذا الثوب، قال أخيطه لك 100 ريال أو أبني لك هذا الجدار 100 ريال، هذه إجارة في الذمة، واضح؟ فهنا قال لكن أمهلني الخيار لي 3 أيام، لي الخيار 3 أيام، فتعاقد على هذه الإجارة التي في الذمة بخيار 3 أيام. متى سيبدأ العمل؟ بعد 3 أيام، بعد الخيار، ليس في أثناء الخيار، واضح؟ هذا المقصود، الإجارة في الذمة، يعني لا تقع الإجارة الآن، لا يعمل بالإجارة الآن، وإنما سيعمل بها بعد مضي مدة الخيار، حتى تلزم هذه الإجارة ويبتدئ بالعمل. قال أو على مدة لا تلي العقد، يعني إجارة على بيت أو على سكنة دار أو على ركوب دابة أو شيء من ذلك، لا تلي العقد، مدة لا تلي العقد، يعني لا تكون المدة ابتداؤها من العقد، بمعنى أن يكون خيار الشرط جزءا من هذه المدة. المذهب لا يرون صحة ذلك، كأن يقول له مثلا أجرتك هذا البيت شهرا على أن لي الخيار، أو قال المشتري لي الخيار، أو كلاهما اشترط الخيار أسبوعا، واضح؟ ومدة الإجارة تبتدئ من العقد، يعني أؤجرك من اليوم مدة شهر ولي الخيار مثلا أسبوع، المذهب يرون أنه لا يصح ذلك، لا بد أن تكون مدة الإجارة لا تلي العقد مباشرة، وإنما تكون بعد الخيار، بحيث يكون الخيار في مدة لا يكون فيها تكون فيها المنفعة متعطلة، لأن هنا في هذه الحالة المنفعة ستكون متعطلة، إن يعني تركت هكذا فهي تكون معطلة، ما انتفع بها، وإن انتفع بها كان الانتفاع بها في أثناء العقد، فذهب جزء منها، معنى أنه يعني إذا ردها وفسخ العقد في أثناء المدة فهو انتفع بشيء ليس له. فالمذهب يرون أنه لا يصح خيار الشرط في الإجارة على معين، الإجارة على معين كركوب دابة أو بيت أو سكنة بيت أو نحو ذلك، إلا أن يكون إيش؟ بشرط أن لا تلي المدة، مدة لا تلي العقد مباشرة. معنى أن يكون هناك، يعني أقول مثلا أؤجرك هذا البيت، ها، بعد شهر تبدأ المدة، ولك الخيار خلال هذا الشهر أو خلال أسبوعين من هذا الشهر مثلا، يصح ذلك، بحيث تكون مدة الخيار ليست جزءا من مدة العقد أو الإجارة. واضح؟ هناك وجه آخر في المذهب وهو الأقرب، أنه يصح ذلك ولو كانت مدة الخيار في أثناء مدة الإجارة، وأن مثل هذا لا ضرر فيه، فإن تمت الإجارة وانتهت مدة الخيار من دون أن يفسخ أحدهما العقد فلا إشكال هنا، لم يتعطل تتعطل منفعة الإجارة العين المؤجرة أو المؤجرة، لم تتعطل. وإن فسخ في أثناء مدة الخيار، ما الحل هنا؟ قالوا له أجرة المثل، أو على المشتري أو المستأجر أجرة المثل ولا يضر ذلك، فيقال للمؤجر، ها، لك أجرة مثل هذه الأيام، هو استأجرها شهر وجلس مدة جلس فيها مدة الخيار أسبوع، فلك أجرتها أسبوعا. هكذا نصوا عليه كما في كتب المذهب. قالوا الوجه الآخر أنه يصح هذا، وله أجرة المثل فيما مضى من المدة في أثناء مدة الخيار إذا فسخ العقد. واضح؟ أما إذا لم يفسخ العقد فلا إشكال هنا، لا إشكال هنا. هناك مواضع أخرى لم ينص عليها. هنا قال يثبت في البيع والصلح والإجارة في الذمة والإجارة على مدة لا تلي العقد. طيب بقية الأمور الأخرى التي ذكرت في خيار المجلس كالسلم والصرف ونحوها، المذهب ظاهر المذهب هنا أنه لا يصح فيها خيار الشرط، لأن الصرف يقوم على إيش؟ التقابض في هذه الحالة، تقابض في هذه الحالة. على كل حال هذا المذهب. طبعا الذي لا يصح في خيار المجلس كذلك لا يصح في باب أولى في خيار الشرط الذي نص عليه هناك، لكن هنا في زيادة على ما كان يصح في خيار المجلس لم يذكره في أنه يصح في خيار الشرط، ولكن الأقرب أنه يصح، الأقرب أنه يصح حتى في الصرف. فالصرف يقال تصارف الآن ويبقى كل واحد منهما بيده المال حتى تمضي مدة الخيار، يعني لو تصارفنا ريالات بدولارات، ها، خذ هذه 1000 ريال في مقابل 300 دولار، واضح؟ تصارفنا الآن صار تقابض يدا بيد، واضح؟ ولكن لي الخيار 3 أيام، هل في مانع من ذلك؟ ما في مانع من ذلك، فيصح ذا. وكذا في السلم، لو قال خذ هذه 1000 ريال على أن تعطيني بدلا عنها أو في مقابلها 100 صاع تمر بعد شهر أو بعد سنة أو في وقت الجذاذ، ولكن لي الخيار كذا، ها، 3 أيام أو 4 أيام أو أسبوعا، لا يضر ذلك. نعم بعضهم يعني يقول أن في السلم قد يتضرر لأنه يريد هذا المال ليزرع به، فهذا يعوقه عن التصرف في المبيع إلى آخره، لكن هذه في الأصل أن مثل هذه المدد اليسيرة لا تؤثر، فإذا رضي هو بهذا الشرط فهو أعلم بمصلحته، فلا إشكال في هذا. طيب، نعم. وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح. نعم، إذا شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح، يعني لو اتفق على أن يكون الشرط، لاحظ دائما يكرر وإن شرطاه، ما قال وإن شرطه، وإن شرط لابد يتفقان جميعا، لكن اتفقوا على أنها خيار الشرط لأحدهما دون الآخر فيصح ذلك. لو اتفقوا على أن للمشتري فقط خيار الشرط 3 أيام، أو للبائع فقط خيار الشرط 3 أيام أو أسبوعا، ها، فيصح ذلك. ف فإذا خيار الشرط إما أن يكون لهما جميعا الخيار أو لأحدهما، فإذا اتفق على هذا الأمر يصح ذلك. نعم. وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله. وإلى الغد هذا نهاية، بيّن الابتداء أنه يبتدئ من العقد، ها، ومتى الانتهاء بحسب ما يحددانه. فإذا قالوا إلى الغد أو الليل يسقط بأوله، لأن إلى هذه نهاية الغاية، ما بعدها لا يدخل فيها، لقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل. متى ينتهي الصيام؟ أول الليل ولا وسطه ولا آخره؟ أول. إذن الليل ما يدخل في منتهى الغاية، واضح؟ فإلى هذه منتهى الغاية أو نهاية الغاية، فنهاية الغاية ما بعدها لا يدخل فيما قبلها. فإذا قالوا ها لك الخيار إلى الغد، هم الآن تبايعا، فقال لك الخيار إلى الغد، فبطلوع الفجر وهو الغد، بداية الغد ينتهي الخيار. أو إلى الليل، تبايع مثلا الصباح فقال إلى الليل، فبغروب الشمس ينتهي وقت الخيار، واضح؟ طبعا هناك قول بأنه بحسب العرف في مثل هذه الأحوال، فإذا قال إلى الغد قصدهم ليس بداية طلوع الفجر، وإنما مثلا بطلوع الشمس وابتداء السوق، مثلا بداية تبايع الناس في الأسواق ونحو ذلك. على كل حال المذهب يرون أنه إذا قال إلى الغد فهذه نهاية الغاية، فما بعدها لا يدخل فيما قبلها. طيب نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.